إيه يعني الآية من الشعراء بقدر ربع آية من المائدة، فهل المراد هذا أو هذا؟ ما بين، لكن إذا أطلق مثل هذا ينصرف إلى المتوسط، ينصرف إلى المتوسط، لا آية المائدة ولا آية الشعراء، يعني من آية البقرة مثلا. فالحديث في دليل على تأخير السحور، ولا تزال الأمة بخير، لا تزال الأمة بخير ما قدموا الفطر وأخروا السحور. ويوجد من المخالفين، ولعله تأتي الإشارة إليه، يأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى ويأتي ما فيه. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. نعم، هذا الحديث في أمر خاص من أموره عليه الصلاة والسلام، وهو تشريع عام، لكنه مما لا يطلع عليه إلا من قبل نسائه. ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من أصبح جنبا صومه غير صحيح، أصبح جنب ما اغتسل قبل طلوع الفجر صومه ليس بصحيح. فاستدل عليه بهذا الحديث عن عائشة وأم سلمة. يقدم قول أبي هريرة ولا قولهما؟ نعم، لأن هذا شيء يدركه النساء، شيء خاص لا يحصل إلا بين الرجل وزوجته، فقولهما مقدم على قول أبي هريرة. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يعني يطلع عليه الفجر وهو مريد للصيام، مبيت للنية، وهو جنب من أهله، والحال أنه جنب من أهله لا من احتلام، لا من احتلام، ثم يغتسل ويصوم. لأن مسألة الاحتلام ما يمكن أحد يناقش فيها، لأنه لو احتلمه صائم، احتلم الظهر، احتلم معلش، لأن هذا ليس بيده. المسألة مسألة الاختيار، وهو كون الجنابة ناشئة من جماع أهله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحتلم، لكن المسألة له ولغيره، الحكم للجميع. يعني هنا قالت وهو جنب من أهله لتبين أن المسألة في مسألة الاختيار، فضلا عن مسائل الاضطرار التي ليس بالإنسان فيها تصرف. يدركه الفجر لأنه إذا كان جنب من أهله بإمكانه أن يغتسل قبل الفجر، لكن إذا كان من جماع هل يملك أن يغتسل قبل الفجر؟ إذا كان بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر مثلا ما يملك شيء، فلا حكم له. الشيء الذي لا يملكه ابن آدم لا حكم له به، لكن هذا في حال جنب من أهله. فإذا كان في حال الجنابة باب الاحتلام من باب أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو مقرر في كتب الخصائص والشمائل أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان. وعلى كل حال الصحابة منهم من احتلم كثير، يعني ما هو لكن من كماله عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم. كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم، يدركه، وهذا يدل على أنه يشمل ما إذا كان عامدا أو ناسيا، ضاق عليه الوقت أو اتسع عليه الوقت. لأن بعض الناس ينتبه قبل أذان الصبح وهو جنب بربع ساعة، يقول إن اغتسلت ما عمدان أتسحر، هل أتسحر واغتسل ولو بعد طلوع الصبح، أو أغتسل ثم أتسحر ولو فاتني السحور؟ نقول لا يا أخي، تسحر ثم تتسبى ذلك ولو طلع عليك الصبح، كفعله عليه الصلاة والسلام، سواء كنت ناسيا أو عامدا، عالما أو جاهلا، لا فرق. والحجة في هذا واضحة. وفي تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ويقاس على ذلك عند أهل العلم الحائض والنفساء، إذا انقطع الدم قبل طلوع الفجر يصح الصيام ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل. انقطع الدم قبل طلوع الفجر بربع ساعة، قالت أتسحر ثم أغتسل كالجنب، لا فرق. ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم ولو بعد طلوع الفجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الأكل والشرب من مبطلات الصيام إجماعا، الأكل والشرب كل منهما مبطل للصيام إجماعا، وهذا في حق العامد. أما الناسي فقد جاء في هذا الحديث حديث أبي هريرة من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا من لطف الله بعباده والتيسير عليهم، لأن الإنسان الذي ما تعود الصيام تجد في الأيام الأولى يكثر منه النسيان، يكثر منه النسيان، فلو كلف بقضائه كلف حرجا، لا سيما الذي لم يتعود الصيام. هذا معروف في الأيام الأولى، تجد يوما يشرب يوما يأكل ما أدري، فمثل هذا لا أثر له في الصيام، فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا قول جمهور أهل العلم. ويرى المالكية أنه يبطل صومه لكن لا يلزمه كفارة، إذا أكل أو شرب ناسيا لا يلزمه كفارة وإنما يبطل صومه، بخلاف العامد، العامد عندهم مع فطره تلزمه الكفارة. والحديث ليس فيه لا قضاء ولا بطلان صوم ولا كفارة، وهو صحيح صريح في الموضوع ومؤيد لقول الجمهور، فقولهم هو الراجح. فإذا رأى إنسان آخر وهو صائم متجه إلى البرادة وملأ الكأس وتناوله ليشرب منه، يخبره أو لا يخبره؟ يقول هذا طعمة من الله جل وعلا، أطعمه الله وسقاه، أن تريد أن تحرمه مما أطعمه الله؟ نعم. أو نقول هذا منكر فطر في نهار رمضان، هذا الظاهر، الناس ما لهم إلا الظاهر، وعليك أن تغير المنكر فتنبهه. نعم، هذا هو المعمول به عند أهل العلم، أن من أراد أن يأكل أو يشرب ناسيا إنما ينبه، وهذا من باب تغيير المنكر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية نصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان، حديث عظيم جليل كثير الفوائد والأحكام، استنبط منه بعض العلماء فوائد كثيرة جدا، واعتنى به بعض المتأخرين، كما يقول الحافظ، يقول: اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. ممن أدركه شيوخنا، يدل على أنه ليس من شيوخه، وبعضهم يشير، بعض الشراح يشير إلى أن الذي جمع فيه مجلدين في 1000 فائدة هو الحافظ العراقي. الحافظ العراقي من شيوخ الحافظ بن حجر، وبن حجر يقول: ممن أدركه بعض شيوخنا، فهذا دل على أنه ليس الحافظ العراقي وإنما هو غيره. المقصود أن هذا الحديث عظيم، فيه فوائد وفيه أحكام كثيرة جدا تفوق الحصر. يبطل الصيام بالأكل والشرب بدلالة الحديث السابق، وبالجماع بدلالة هذا الحديث. فأصول المفطرات الأكل والشرب والجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما أصلها بين ثم زيدت عليها ما للظرفية. نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلسون معه عليه الصلاة والسلام يتلقون عنه الدين والعلم، وأكثر ما يكون هذا الجلوس في المسجد. إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. نعم الهلاك هلاك الدين، وهذا أفسد الصيام وهو أفطر يوم من رمضان، فهذا هو الهلاك الحقيقي هلاك الدين. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. يعني لو خسر في سيارة في بيت في كذا الأمر سهل ينجبر، هذا لو انكسر منه يد أو رجل تنجبر، لكن إذا انكسر الدين هذا اللي ما له جبران إلا التوبة النصوح التي تهدم ما وقع من زلة وهفوة. فقال ما لك؟ فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم، دل على أنه يعرف الحكم، يعرف أن هذا محرم بدليل قوله هلكت وأهلكت كما في الرواية الأخرى، دل على أنه يعرف أن هذا أمر محرم لكنه لا يعرف الأثر المترتب على هذا المحرم، لا يعرف الأثر المترتب على هذا المحرم. فإذا عرف أن الأمر محرم ولم يعرف الأثر المترتب عليه، أن نقول يعذر بجهله، هو لو لم يعرف أنه محرم ما عرف أنه محرم أصلا، هذا يعذر بجهله، لكن يعرف أنه محرم ولا يعرف الأثر المترتب عليه لا يعفى من الأثر، فتلزمه الكفارة. وهنا ألزمه بالكفارة، ألزمه بالكفارة. وقل مثل هذا في جميع المحظورات التي فيها كفارات، يعرف أنه لا يجوز لكن ما يعرف وش يترتب عليه، الأصل أن يكف، الأصل أن ينتهي عما نهي عنه، كونه أقدم يلزم، لكن ما يدري ما يعرف أن هذا محرم ولا مباح، هذا الذي يقول أهل العلم أنه معذور بجهله. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ هذا إلزام بالكفارة، والكفارة كفارة إيش؟ كفارة إيش؟ ظهار ولا كفارة مجامع في نهار رمضان؟ أهل العلم يقولون من جامع زوجته في نهار رمضان لازمته كفارة ظهار. إحنا عندنا الحديث الصحيح الثابت في كفارة المجامع في نهار رمضان، لماذا يقولون عليه كفارة ظهار ولا يقولون عليه كفارة مجامع في نهار رمضان؟ ولماذا يقولون عليه كفارة ظهار ولا يقولون كفارة قتل؟ يعني المذكور في القرآن معروف لدى الخاص والعام. نعم، يعني كثير من الناس ما يعرف الحديث، تقول عليك كفارة مجامع في نهار رمضان يقول وش كفارة، لكن لما تقول له كفارة ظهار يعرف، لأن عوام المسلمين يعرفون ما في القرآن، بينما مثل هذه النصوص تخفى عليه، فأحيل على المعروف لدى الخاص والعام. طيب لماذا ما يقال عليك كفارة قتل؟ نعم، للخلاف في الإطعام، للخلاف في الإطعام في كفارة القتل، أما كفارة الظهار ففيها إطعام، وهنا فيه إطعام فهي أشبه. البيعة، بيعة الرجال متقدمة ولا بيعة النساء؟ نعم، بيعة الرجال ولا بيعة النساء؟ بيعة الرجال هي متقدمة، معروف هذا. كيف يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء؟ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن في آخر سورة المتحنة، مضبوطة بالقرآن، وبيعة الرجال مضبوطة بالسنة، لكن ما ضبط بالقرآن يحال عليه لأنه معروف لدى الناس كلهم. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. أي رقبة؟ هل تجد رقبة؟ الرقبة مطلقة، وهي كذلك في كفارة الظهار مطلقة، مقيدة في كفارة القتل، مقيدة في كفارة القتل. فهل يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ يحمل. لماذا؟ لاتحاد إيش؟ لاتحاد الحكم، لاتحاد الحكم ووجوب الإعتاق في كل من الجماع والظهار والقتل، تجب الكفارة. الحكم واحد لكن السبب مختلف، وعند الجمهور في مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد خلافا للحنفية. وعلى هذا لا يجزي إلا رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة تتوافر فيها الشروط المطلوبة. قال لا، ما يجد، لأن الكفارة على الترتيب. نعم. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. في رواية ما الذي أوقعه فيما وقع فيه إلا الصيام. نعم، ما أوقعه فيما وقع فيه إلا الصيام. قال لا، متتابعين بمعنى أنه يصوم الشهرين هلاليين متتابعين فلا يفطر بينهما، لو أفطر يوما واحدا استأنف، ولا يعذر إلا في العذر الذي يبيح له الفطر في رمضان، الذي يبيح له الفطر في رمضان، لأن رمضان شهر مفروض على التتابع يعذر فيه المريض والمسافر. المقصود أن العذر الذي يعذر فيه يعذر في رمضان بالفطر يعذر فيه في مثل هذا. قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ 60 مسكين. قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما في حيلة. إذا لم يستطع عتق رقبة ولم يستطع إطعام، من لم يستطع صوم شهرين متتابعين ولا إطعام، تسقط الكفارة ولا ما تسقط؟ مقتضى القواعد الشرعية أنها دين في ذمته، دين في ذمته، متى أيسر عليه أن يؤديها، كحقوق الآدميين، فمتى أيسر يبذلها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل يعني زنبيل كبير فيه 15 صاع. نعم. فسكت. بعضها كذا رواية، منها هذا ومنها هذا، والنسخ تختلف في هذا. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر زنبيل كبير فيه 15 صاع والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ أين السائل؟ قال أنا. سائل عن إيش؟ عما يلزمه من جراء الجماع في نهار رمضان. هو يجاء يسأل أين السائل؟ قال أنا. قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. الكفارات إذا تحملها من تحملها برضا من لزمته أجزأت برضاه. شخص عليه كفارة فقال أبوه أنا أخرجها عنك، أمه أنا أخرجها عنك، تحمل، لأنه تقبل النيابة برضاه، لأنه قد لا يقبل منا، خذ هذا فتصدق به يعني كفارة عنك. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جائن هالك ومهلك ويلزمه أمور وأخيرا يرجع بزنبيل يكفيه مدة طويلة، يكفيه ويكفي أهله. نعم. جاء نادما فرجع غانما، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها وفضل نبيها وشرفه عليه الصلاة والسلام. نعم. جاء في بعض الروايات ما دل على وجوب القضاء. فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتي، اللي تصور أن هذا الشخص جاء مسح المدينة مسح شامل حتى عرف أنه ما يوجد أفقر منه، أو بناء على غلبة ظنه. نعم، بناء على غلبة ظنه، ولذا يقول أهل العلم يجوز أن يحلف على غلبة الظن. يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من وضعه حتى بدت نواجذه الكريمة. بعض النسخ أنيابه، ولا فرق، تبدو النواجذ وتبدو الأنياب. ثم قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، منهم من يقول أن الكفارة تسقط، نعم تسقط، لأنه لو لم تسقط لألزمه بإخراجه، لكن أنا أقول لا دليل في هذا، لا دليل في هذا، والجادة أن تثبت في ذمته متى أيسر، إن مات معسرا نعم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تبقى في ذمته. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه إياه وقال أطعمه أهلك ولم يتعرض للكفارة أن ذهبت أو ما ذهب، الآن أهله يحتاجون لإسعاف، ما بين لا بتي المدينة أفقر منهم، يبون من إسعافهم يبون أكل، فيقدمون يسعفون بمثل هذا، والكفارة تبقى دين في ذمته، إن مات وهو معسر فالله جل وعلا يتولاه. والجادة والقاعدة أن تبقى دين في ذمته، لأن منهم من يقول أنه ما دام أعطاه العرب اللي فيه التمر وقال خلوه أنت وعيالك يعني ما في كفارة، بل زاده على ذلك بأن أعطاه تمر، فكيف يعطيه تمر يأكله هو أولاده مطالب بكفارة؟ نقول ممكن، يعني متصور، يعني قال هذا خذ التمر كلوه وسدوا خلتكم منه والكفارة تبقى كما هي العادة. بالنسبة لقضاء ذلك اليوم جاء في بعض الروايات من وجوه، يقول ابن حجر أنها تثبت من وجوه، إن تثبت أنه يلزمه قضاء اليوم، قال صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، وهذه هي القاعدة أن من أفطر يوما لزمه أن يقضيه، من ترك صلاة عليه قضاؤها، لكن هل يدخل في هذا المتعمد وغير المتعمد؟ نعم، يعني ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقته يقضي ولا ما يقضي؟ صام يوم من رمضان، أفطر يوم من رمضان عمد من غير عذر، يقضي ولا ما يقضي؟ فشهدته يقضي، لأنه إذا أمر المعذور بالقضاء فلأن يؤمر غير المعذور من باب أولى. منهم من يقول بالنسبة للصلاة الصيام جاء فيه من صام يوم، من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، نعم يدل على أنه لا يقضي، لكن هذا الحديث يدل على أنه يقضي. وإذا كان المعذور يقضي، نعم إذا كان المعذور يقضي فلا أن يقضي غير المعذور من باب أولى، وكونه لا يقضي صيام الدهر لا يعفيه من الإثم، لا يعفيه من الإثم وإن لزمه القضاء. الصلاة إذا تعمد إخراجها عن وقتها فمن أهل العلم من يقول أنه لا يقضيها، لأن صلاتها بعد خروج الوقت كصلاتها قبل دخوله، والوقت شرط لصحة الصلاة، وتخلف الشرط إذن لا يقضيها. ونقل ابن حزم عليه الإجماع، نقل ابن حزم عليه الإجماع، لكن الأئمة الأربعة كلهم على خلافه، بل نقل بعضهم الإجماع على وجوب القضاء، فعامة أهل العلم على وجوب القضاء وهو الراجح إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.